الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، هذا شهركم قد تفرم بالزوال، وهذه أيامه قد آذنت بالانقضاء، ونحن نعيش آخر الأيام والليالي، فإننا في حسرة ولوعة لمفارقة هذا الشهر الكريم، هذا الزائر والضيف الذي حل بنا ولم يطل مقامه عندنا، فأسرعوا بإكرامه قبل رحيله، والحقوا ما بقي من وفادته قبل زواله. أيها المسلمون، هذه الليالي الكريمة، هذه اللحظات الثمينة، هذه الساعات الباقية من الشهر الكريم، لا بد أن تستغل وتصرف في طاعة الله ومرضاته. كيف لا وهي فرصتنا الباقية؟ كيف لا وهي أعظم أيام الشهر؟ كيف لا وفيها ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. أيها المسلمون، إن من كمال هذا الدين ومن علوه وشرفه أن جعل الله فيه العبادات متتالية والأمور مترابطة، فتخرج من عبادة إلى عبادة من نوع آخر. وإذا كنا سنفارق الصيام، فإن من ورائنا يوم عيد عظيم، يوم من أيام الله، فيه عبادات عظيمة، ومنها صدقة الفطر وصلاة العيد. وسنتناول في هذه الخطبة إن شاء الله بعض الأحكام المتعلقة بزكاة الفطر ويوم العيد والعمرة في رمضان، التي يسأل عن بعض أحكامها عدد من المسلمين. فإلى الإنصات والفهم والتركيز، علك يا عبد الله تكون ممن يعبد الله على علم وبصيرة. أما بالنسبة للشعيرة العظيمة، مكانتها في النفوس كبيرة، وهي زكاة الفطر. فقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة صلاة العيد فهي صدقة من الصدقات، فلا بد من أدائها في وقتها. والحكمة منها الإحسان إلى الفقراء، وكفهم عن السؤال يوم العيد، لكي يشاركوا المسلمين بهجتهم بنوع من زوال الجوع والطعام الذي يمنعهم عن التكفف والحزن والشعور بألم الجوع في هذا اليوم. وفيه اتصاف المسلم بالكرم والمواساة، وهي خلق وهو خلق حميد يدعو الإسلام للتخلق به، وهي طهرة للصائم، تطهير له مما حصل في صيامه من نقص ولغو وإثم، وكم حصل في صيامنا من جرح وإثم وتعد للحدود وانهماك في المحرمات وانشغال بآفات اللسان والجوارح. وهي شكر نعمة الله بإتمام صيام رمضان، يخرجها المسلم عن نفسه وعمن ينفق عليهم من الزوجات والأقارب إذا لم يستطيعوا إخراجها عن أنفسهم، فإن استطاعوا فالأولى أن يخرجوها هم لأنهم مخاطبون بها أصلا. ولا تجب عن الجنين في بطن أمه، فإذا تطوع وليه استحب له ذلك وهو مأجور. ولا تجب إلا عن من وجدها فائضة زائدة عما يحتاجه من نفقة يوم العيد وليلته، فإن لم يجد إلا جزءا من الصاع أخرجه، فاتقوا الله ما استطعتم. وكلما كانت أطيب وأنفع للفقراء فهو أفضل وأعظم أجرا، فطيبوا بها نفسا وأخرجوها من أطيب ما تجدون، فلن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وأما الجنس الذي تخرج منه زكاة الفطر فهو طعام الآدميين من تمر أو بر أو رز وغيرها. ففي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير، وكان الشعير طعامه في ذلك الوقت، كما قال أبو سعيد رضي الله عنه: كنا نخرج يوم الفطر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر، رواه البخاري. ولا يجزئ إخراجها من طعام البهائم ولا من الأنواع الرديئة التي لا يأكلها الآدميون، لأنها مفروضة للمساكين من البشر لا للبهائم. ويجتنب ما فيه سوس أو دود أو عفونة. ولا يجزئ إخراجها من الثياب أو الفرش والأواني والأمتعة وغيرها، كما لا يجوز في القول الراجح إخراجها نقودا. لماذا؟ أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم عينها طعاما، وقال الصحابي: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام، طعاما لا غير، فلا نتعدى النص ولا نأتي بآراء من عقولنا. ثانيا لأن إخراجها من النقود إحداث في الدين، ومن أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. ثالثا لأنه مخالف لعمل الصحابة. رابعا لأنه عين جنسها ووقتها، فلا يجوز إخراجها من غير جنسها كما لا يجوز إخراجها في غير وقتها. رابعا لأن القيمة غير منضبطة لاختلاف أقيام الأنواع، فتخرج بناء على قيمة أي شيء، فإن قيمة صاع التمر تختلف عن قيمة صاع الأرز، بل إن قيمة الأرز نفسه فيه تفاوت، فتخرج بناء على أي نوع. فالأموال قضية غير منضبطة، لكن صاع الطعام قضية منضبطة. سادسا لأن المال له مصدر آخر وهو زكاة المال، وهذه زكاة الفطر، فينبغي أن نفرق بين ما فرق فيه الشارع، فوضع للمال مصدرا وهو زكاة المال، ووضع للطعام للإطعام مصدرا وهو زكاة الفطر. سابعا لأننا لا ندري عن حكمة الشارع بالكمال والضبط في إخراجها طعاما، ونحن نعلم أن احتكار السلع والأطعمة موجود، وقد يكون أحيانا توفيرا لمواد الطعام في أوقات الأزمات عند ارتفاع الأسعار، انظر إلى ما يحدث الآن في البلاد الشيوعية سابقا مثلا، إن الأقيام النقود تقفز في ارتفاع هائل بشكل مفاجئ، فإذا أراد الناس أن يخرجوها أموالا في تلك المحلات مثلا فكيف يفعلون؟ وتجار الحبوب قد يحتكرون الحبوب في بعض المناطق فكيف يفعل الناس؟ فللشارع حكمة في فرضها طعاما فلا نتعدى الحكمة. ثامنا، إن مقصود الشارع من مقاصد الشارع في زكاة الفطر أن تكون طعاما، جعلها شعيرة ظاهرة وليست صدقة خفية، فإذا أخرجها صاعا من طعام عند الخروج لصلاة العيد يرى الناس الكيل والصاع والتوزيع ويتعارفونها بينهم، شيء ظاهر ومعلوم بين المسلمين. أما إخراج القيمة فإنها ستكون على سبيل الصدقة الخفية، فلا يحصل بها من إظهار الشعيرة ما يحصل من إخراج الطعام. ولا يجوز الإخراج من غير الطعام المكيل والمدخر ولو كان أغلى قيمة كاللحم والسمك والدجاج وغيرها، وإنما تخرج من طعام البلد المكيل والمدخر، ويجوز إخراجها مما صنع من البر ومن البر والقمح إذا كان يكال. فلو أخرج في بعض البلدان المكرونة مثلا فعليه أن ينتبه للوزن، وهي أن تكون مساوية لوزن صاع المادة المصنوعة منها، لأن بعض أنواعها مفرغة، وهذا في مثل بعض البلدان في الخارج الذين لا يستعملون الرز ولا القمح ولا البر ولا الشعير ولا التمر ولا الزبيب ولا الأقط ونحوها. وأما مقدار الزكاة فهو صاع بصاع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الصاع وحدة حجمية وليس الوزن، لأن الوزن وزن الصاع يختلف باختلاف ما ملئ به الصاع، فصاع التمر وزنه يختلف عن صاع الأرز ونحوها، فينبغي التأكد أنه صاع. فلو تأكدت أن صاع الأرز يساوي 3 كيلوغرامات تقريبا، فإذا لا حرج عليك في إخراج 3 كيلوغرامات من الرز عن الشخص الواحد. ووقت وجوبها غروب شمس ليلة العيد. وعلى هذا، لو مات شخص قبل الغروب أو ولد شخص بعد غروب ليلة العيد، بعد غروب شمس ليلة العيد، فلا زكاة عليهما من ناحية الوجوب. أما لو مات الشخص بعد الغروب أو ولد شخص قبل الغروب، غروب شمس ليلة العيد، وجب إخراج الزكاة عنه، والضابط أن يكون موجودا حيا وقت الغروب فتجب عليه. واسمها زكاة الفطر، ووقت الفطر يبدأ من غروب شمس ليلة العيد. أما وقت دفعها ففيه وقت استحباب وفيه وقت جواز، فالمستحب إخراجها صباح يوم العيد قبل الصلاة وهو خارج إلى الصلاة، لما في صحيح البخاري عن أبي سعيد قال: كنا نخرج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام. وفيه أيضا من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، ولهذا يسن تأخير صلاة عيد يوم الفطر، صلاة العيد في يوم الفطر، ليتسع الوقت لمن يريد إخراج هذه الزكاة، كما يسن تعجيل صلاة عيد الأضحى لكي يتسنى للناس الذبح، ذبح الأضاحي بعد الصلاة. أما وقت جواز الإخراج، لأن بعض الناس يقولون قد لا يتسنى لنا أن نجد فقراء صباح يوم العيد قبل الصلاة فالوقت يضيق علينا، نقول إذا أردت السنة اعرف مكان الفقير، عينه وأخرجها في صباح يوم العيد، وإذا شق الأمر عليك فلا حرج في إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين. ففي صحيح البخاري عن نافع قال: كان ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير حتى إن كان يعطي عن بنية، عن أولاد غيره، وكان يعطيها الذين يقبلونها. من هم الذين يقبلونها؟ العمال الموكلون بأخذ زكاة الفطر وتوزيعها، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. وهؤلاء الجباة الذين ينصبهم الإمام لجمع صدقة الفطر، قد روى مالك عن ابن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين، فإذا لو أخرجها أو ثلاثة، فلو أخرجها في اليوم 28 والتاسع والعشرين جاز ذلك، وفي توسع على الناس. فإذا كان الشهر كامل صار قبلها بثلاثة، فإذا كان 29 صار قبلها بيومين، ففي 28 والتاسع والعشرين تخرج، لا بأس بذلك. ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد، ومن أخرها عن صلاة العيد بلا عذر لم تقبل منه، لأنها خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الصحيح في الحديث الصحيح: من أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، لكنها ليست زكاة فطر. فإن تأخرت لعذر فلا بأس، مثل أن يصادفه العيد في طريق سفر، أو بر ليس عنده من يدفع إليه، أو يأتيه خبر ثبوت العيد مفاجئا لا يدري عنه إلا في الصباح المتأخر، أو يكون قد وكل شخصا فنسي الوكيل، فلا بأس حينئذ أن يخرجها ولو بعد العيد للعذر، يجب أن يخرجها. ويجب أن تصل زكاة الفطر إلى مستحقها أو نائبه من المتوكلين عن الفقراء في وقتها قبل صلاة العيد. فلو أراد دفعها لشخص ولم يجده فليبحث عن وكيل له، فإذا خاف أن يخرج الوقت ولم يجد مستحقا معينا يريد دفع إليه انتقل المستحق آخر، ولا يقول لا أريد إلا فلان ولو خرج الوقت، كلا، يذهب إلى فقير آخر. فإن كنت تحب أن تدفع فطرتك لشخص معين وأنت تخشى أن لا تراه وقت الإخراج، فمره أن يوكل أحدا يقبضها منك، أو يوكلك أنت في قبضها من نفسك، فإذا جاء وقت دفعها فخذها له في كيس أو غيره، وأبقها أمانة عندك بإذنه وعلمه حتى تعطيها له. وأما مكان دفع زكاة الفطر فتدفع إلى فقراء المكان الذي هو فيه وقت الإخراج، سواء كان في بلده الأصلي أو كان مسافرا في أي بلد آخر. فلو أن إنسان ذهب إلى مكة في العشر الأواخر وهو من أهل هذا البلد وجلس في مكة وصلى العيد هناك، يدفعها إلى من؟ إلى فقراء مكة. فإن كان في بلد ليس فيه فقير يعرفه، وكل من يعرفه عنه في نفس المكان، فإن لم يستطع جاز إخراجها في مكان آخر. فلو أن إنسانا قد أتى إلى هذه البلد لعمل من بلد آخر فلم يعرف الفقراء هنا، فوكل أهله المقيمين في تلك البلاد أن يخرجوها هم نيابة عنه في لفقراء تلك البلاد، جاز ذلك. وإن تبرع بها لهيئات إسلامية موثوقة يخرجونها بالنيابة عنه لفقراء العالم الإسلامي في مكان آخر، جاز ذلك إذا كانوا ثقات، ويؤكد عليهم أن يشتروا بها طعاما يدفعونها إلى الفقراء قبل صلاة العيد. تعطى زكاة الفطر لمن يجوز إعطاؤه زكاة المال، تعطى للفقراء ومن عليهم ديون مستحقة لا يستطيعون سدادها وليس عندهم من الأموال ما يشترون به طعاما، أو لا تكفيهم رواتبهم إلى آخر الشهر. المساكين والمحتاجين يعطون منها على قدر حاجتهم، ولا يجوز لدافعها شراؤها ممن دفعها إليه. ولا بد أن نتقي الله في إخراج زكاة الفطر، وأن نخرجها بتقوى من الله، وأن نخرجها بإيمان ويقين، وأن نخرجها ونحن نحتسب الأجر عند الله. أما أن تأخذ كيس رز وترميه عند فقير، عند أي إنسان سائل بجانب الدكان، فهذا ليس من الإتقان في أدائها، والله يحب الإتقان. فعليك أن تتحرى الفقراء، وتتقرب إلى الله بدفعها. والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة يخافون أن لا تقبل منهم, وقلوبهم وجلة يخافون أن لا تقبل منهم. ولو باعها الفقير هو أدرى بنفسه. ولا تقل ما دام سيبيعها أعطيها له نقدا, قد بينا أن إخراجها طعام. ولو أعطيت شخصا لظنك أنه مستحق ثم تبين لك خلاف ذلك بعد ذلك فلا شيء عليك, وهي مقبولة ومجزية والحمد لله. ويجوز للفقير إذا أخذ الفطرة من شخص وزادت عن حاجته أن يدفعها هو عن نفسه وعمن يعولهم. ويجوز لك أيها المسلم أن توزع الفطرة الواحدة على عدة فقراء. فلو اشتريت 3 كيلوغرامات من الرز عن نفسك فأعطيت نصفها لفقير ونصفها لفقير جاز ذلك. ويجوز أن تعطي الفقير الواحد فطرتين فأكثر. ويجوز أن تأخذ زكاة بيتك مجتمعة فتكيل لهم منها ولو بغير وزن وتعطيهم إياها, ولكن تبين لهم إذا كانت أقل من الصاع أنها أقل لأنه قد يخرجها عن نفسه. فسواء أديتها فطرا مجتمعة أو جزءا من فطرة أو أجزاء من فطر لمسكين أو عدة مساكين فلا بأس والحمد لله. ويجب إخراجها عن اليتيم, يخرجها ولي اليتيم من مال اليتيم إن كان له مال, وإن تبرع بها هو فلا بأس. والزوجة غير المدخول بها زكاة فطرتها على أب وعلى وليها كالأب الذي ينفق عليها وليس على الزوج, لأنها لم تسلم نفسها بعد إلى الزوج, ولذلك طاعتها لأبيها حتى تذهب إلى بيت زوجها. والمرأة الناشز التي فارقت بيت الزوجية دون عذر شرعي عنادا, فالصحيح عدم وجوب إخراج الزكاة عنها على زوجها. والخدم في البيوت والسائقين والعمال الذين لهم رواتب لا يجب عليك إخراج الزكاة عنهم, لكن إن تبرعت بها عنهم بموافقتهم جاز ذلك وأنت مأجور. ويجوز أن يتبرع بها أي إنسان عن أي إنسان آخر ولو كان المتبرع عنه مقتدرا, ويخرج عن نفسه أولا, فإن فضل معه فعن زوجه زوجته, فإن فضل فعن ولده. ويقدم فطرة الأم على فطرة الأب إذا كان لا يستطيع أن يؤديهما معا, ثم الجد بعد الوالدين. ولا يلزمه بيع ما يحتاج إليه من المتاع لإخراجها, ولا يلزم المرأة بيع حليها لإخراج زكاة الفطر. ولو زكى الإنسان عن نفسه وزكى عنه أبوه لا يضر ذلك, لا بأس لو خرجت مرتين عن الشخص الواحد, خصوصا إذا كان الأب معتادا أن يزكي عن أولاده كل سنة, فلما كبروا وتوظفوا لا زال الأب يحب إخراج الزكاة عنهم كالعادة, فيخرجون عن أنفسهم هم ويخرج عنهم أبوهم على العادة, ولا داعي لإحراج الأب أو إحزانه بقوله لا تخرج عني فإني قد كبرت, فيخرج عن نفسه ولو أخرج عنه أبوه فلا بأس بذلك. لأن زكاة الفطر عند بعض الناس عن الأولاد تعبر عن استمرارية الولد مرتبطا بأبيه وفي طوع أبيه, فلا بأس لو أخرجها عنك أبوك وأخرجتها أنت عن نفسك. وكذلك فإذا وكلت شخصا بدفعها فتأكد منه أنه قد دفعها لتبرأ ذمتك, لأن الوكيل قد ينسى أو يهمل, فوكل ثقة. والذي يفطر صائما طيلة الشهر كمن يدفع إفطار صائم طيلة الشهر لا يجب عليه إخراج الزكاة زكاة الفطر عمن فطره بالشهر على الصحيح. ومن كان في بلد وأهله في بلد آخر فإن أخرج زكاة الكل في البلد التي هو فيها الحمد لله, وإن أخرج زكاته عن نفسه في هذه البلد وأرسل لهم نقودا يخرجون الطعام في تلك البلد عنهم فلا بأس بذلك. وإن خرجت زكاة الكل في البلد الآخر فلا بأس بذلك. هذه نبذة عن أحكام زكاة الفطر، عل المسألة أن تكون قد اتضحت وأن القضية قد صارت في أعين الناظرين جلية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتبعين للسنة والقائمين بالشريعة والمحافظين على حدود الله الحافظين لها. اللهم اجعلنا من أوليائك وحزبك المفلحين، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لا حول ولا قوة إلا بك، لولا حوله وقوته ما صمنا، ولولا حوله وقوته ما زكينا، ولولا حوله وقوته ما قمنا ولا صلينا. فله الحمد على ربوبيته، وله الحمد على تمكيننا في العبادة، له الحمد والشكر وله الثناء الحسن. سبحانه وتعالى ربنا أحب إلينا من كل الخلق، طاعته واجبة وعبادته واجبة، وعبادته رحمة لنا وأجر لنا سبحانه وتعالى. لو شاء أن نعبده بغير أجر لوجب علينا، ولكن المنة له أعفرض علينا العبادة تزكية لنفوسنا، ثم أعطانا عليها الأجر ووعد بالجنة لمن أطاعه. نسألك سبحانك أن تجعلنا من أهل الجنة، وأن ترزقنا فيها المكان مع الرفيق الأعلى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، وأرجو من إخواني أن يتقاربوا ليدخل إخوانهم. أما بالنسبة للعيد أيها الإخوة، نحن مقبلون على يوم عظيم من أيام الله، عيد الفطر، وقد لا يمكننا أن نخطب عن هذا الموضوع لأن العيد سيدركنا. فاعلم يا عبد الله أن السنة في يوم عيد الفطر أن تأكل تمرات وترا قبل أن تخرج للصلاة، وتتنظف وتتجمل وتتطيب، ولو استطعت الذهاب ماشيا فهو أفضل. ويجب على الرجل تفقد أهله عند خروجهن للصلاة ليتأكد من كمال حجاب النساء، حتى لا يصبح المشهد موطن فتنة، فأنت راع ومسؤول عن رعيتك. والنساء قد أمر نبي الله صلى الله عليه وسلم بخروجهن تفلات غير متبرجات ولا متطيبات ولا متزينات. والحائض تخرج لكن لا تدخل المسجد ولا المصلى، فلو انتظرت في السيارة قريبا تستمع خطبة الإمام فهو أمر حسن. فماذا لو اتفق عيد وجمعة كما هو احتمال في هذه السنة؟ فنقول لا بد أن تقام صلاة العيد، ولا بد أن تقام صلاة الجمعة، ولكن من حضر صلاة العيد يرخص له في عدم حضور صلاة الجمعة، لكن عليه أن يصلي الظهر بطبيعة الحال، فهذا فرض وقت لا يجوز تركه. وإن شاهد المشهدين الحمد لله، أجر وخير وفضل عظيم. ولو أدرك الإمام أثناء التكبيرات الزوائد بعد تكبيرة الإحرام فيكبر مع الإمام ويتابع الإمام، ولا يلزمه قضاء التكبيرات لأن تكبيرات سنة. وآخر نقطة، قد تحدث لبعض الإخوان إذا صمت في بلد وذهبت إلى بلد آخر فحكمك حكم من ذهبت حكم من ذهبت إليهم، فتفطر معهم لحديث والفطر يوم تفطرون. فإن صاموا بعدنا من أول الشهر فأكملت 29 معهم، لم يجب عليك أكثر من ذلك. وإن نقص عن 29 أكملت بعد العيد معهم، أكملت ما ينقص لك من 29. وإن صاموا قبلنا فقدمت إليهم فصم معهم إذا كانوا صائمين ولو جاوزت 30، ولو صمت 31 ثم تصلي العيد معهم. أيها المسلمون، هذا الشهر في فراقه لوعة، وإن القلوب من فراق رمضان لتتفطر، وإن النفوس من وداع هذا الشهر تتأجج تشوقا وتلهفا لعودته. دع البكاء على الأطلال والدار، واذكر لمن بان من خل ومن جار، وأذر الدموع نحيبا وابكي من أسف على فراق ليال ذات أنوار. على ليال لشهر الصوم ما جعلت إلا لتمحيص آثام وأوزار. يا نائمي في البكا زدني به كلفا، واسمع غريب أحاديثي وأخباري. ما كان أحسننا والشمل مجتمع، منا المصلي ومنا القانت القاري. وفي التراويح للراحات جامعة، فيها المصابيح تزهو مثل أزهاري. في ليله ليلة القدر التي شرفت، حقا على كل شهر ذات أسرار. تتنزل الروح والأملاك قاطبة بإذن رب غفور خالق باري. شهر به يعتق الله العصاة، وقد أشفو على جرف من خطة النار. نرجو الإله محب العفو يعتقنا، ويحفظ الكل من شر وأكدار. ويشمل العفو والرضوان أجمعنا، بفضلك الجم لا تهتك لأستار. فابكوا على ما مضى من الشهر، واغتنموا ما قد بقي فهو حق عنكم جاري. فابكوا على ما مضى من الشهر، واغتنموا ما قد بقي فهو حق عنكم جاري. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا في هذا الشهر من عتقائك من النار. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا، واجعلنا ممن صامه إيمانا واحتسابا، واجعلنا من الفائزين فيه، واجعلنا من العتقاء من النيران. اللهم إنا نسألك فضلك فلا تمنعه عنا يا أرحم الراحمين، ونسألك رحمتك فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أغننا بحلالك عن حرامك، وبفضلك عمن سواك، أنت ذو الفضل العظيم. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. اللهم إنا من إخواننا في الأرض مشردون، قد أخرجهم قومهم ظلما وعدوانا. اللهم كن معهم، اللهم إنهم جياع فأطعمهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم آوهم. اللهم إن من إخواننا في الأرض مجاهدين في سبيلك، يضربون العدو. اللهم انصرهم واشدد أزرهم. اللهم سدد رميتهم، واجمع كلمتهم على الحق والتوحيد يا رب العالمين. اللهم إن من إخواننا في الأرض مأسورين، اللهم فك أسرهم، وفرج كربتهم، وأطلق عانيهم يا رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله